بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا في السابع عشر من ذي الحجة لعام 34,400,000. وهذه المحاضرة الأولى لطلاب الدراسات العليا في كلية العلوم الإسلامية قسم الفقه وأصوله، وهذا القسم هو أحب الأقسام إلى قلبي، لأننا قلنا قديما بأن دراسة الفقه وأهمية الفقه قضية في غاية الأهمية، فالفقه الإسلامي هو ثمرة العلوم الشرعية. وأنت حينما تنظر إلى الإمام مالك والإمام حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل الذين تقدموا على الأمة تقدما وافيا وأجمعت الأمة على إمامتهم وأنهم مرجع للأمة، لم يتقدموا على الأمة إلا بهذا الفقه. فالفقه مهم جدا، فأنتم أحمد الله على أن جعلكم الله في قسم الفقه، واسعوا لأن تتعلموا الفقه وأن تعلموا هذا الأمر. نبدأ المحاضرة بإذن الله تعالى بالرجاء والرحمة، بالرجاء والرحمة. فالرجاء كما في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإحنا هنا ننوي في مجيئنا، في قراءتنا، في وقت الفراغ، أننا نستجيب إلى أمر الله في تعلم العلم وفي الدعاء، لأن الدعاء دعاءان: دعاء بالطلب، الدعاء حينما يدعو الإنسان ربه، ودعاء بالعمل. فهذا عمل، طلب العلم عبادة من أحد العبادات، فكل عبادة فيها الدعاء. فإحنا إذا نريد الرجاء، نرجو من الله تعالى بهذا الشيء الرجاء العظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى. وأيضا حينما نأتي ونعود أيضا يعني نستقبل الرحمة ونسعى إلى الرحمة من أجل أن نعيش في الرحمة. في سورة الأنعام ربنا قال لنبيه: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فأنا أقول سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. التمس الرحمة في طلب العلم، واسعوا لأن تتعلموا لأجل الرحمة. في السورة نفسها قال ربنا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فأعظم الناس بالرحمة، وأعظم الناس قريبين عن الرحمة، وأكثر الناس في التماس للرحمة هم أهل القرآن والذين يتعلمون القرآن وعلمه. والفقه هو أحد العلوم التي تفهم القرآن. هذا القرآن هذا هو الأصل، وعلم الفقه هو فرع من هذه الفروع. يتعلم الإنسان الفقه لخدمة هذا الكتاب العظيم. فإذا الإنسان يرجو رحمة الله في عمله هذا، ويرجو دعاء الله، ويرجو الخير الكثير في الدنيا والآخرة، والإنسان أيضا يرجو رحمة الله تعالى. ولذا يقول الليث بن سعد قال: ما الرحمة في أسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن. ثم استدل بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالإنسان يستجلب رحمة الله بقراءة القرآن، بتدبره، بالعمل به. ولذا جهدوا أنفسكم في يوم من الأيام نستمع إلى قراءتكم القرآن. هذا نخليه في قرابة نهاية الفصل، ونجعل على قراءتكم من القرآن درجة، لأن هذا القرآن هو أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم، كما أن البحوث درجة، لقراءة القرآن درجة. فجدوا في قراءة القرآن. وإذا أسألتم على أصحاب الصحاح السبعة، أحد يعرف عددها؟ الصحاح السبعة أي شيخ عمر؟ نعم نعم نعم أحسن أستذكرنا سبع صحاح عددها تعديدا صحيحا دقيقا. وفياتهم كلها متقدمة بالقرن الثالث الهجري تقريبا. باستثناء الضياء المقدسي يا سنه ولد، ولد عام 569 وتوفي عام 43 و600، تأخر جدا. والعلماء يقولون، لست أنا أقول فأنا طالب علم مبتدئ، العلماء يقولون بأن عصر التدوين الذهبي للسنة النبوية كان في القرن الثالث الهجري، اللي بعد القرن الثالث كان مجرد ترتيب وتنظيم وتعديل وخدمة يعني. فهذا الكتاب أحد الصحاح اللي يجي بعد الصحيحين، ضمن الكتب التي بعد الصحيحين اللي هي 7 كتب المختارة للضياء المقدسي. هل تعرفون السر في هذا الشيء؟ السر في هذا اعتماده على القرآن وكثرة قراءته واهتمامه في ترجمة شيخه وليس في ترجمته، اللي هو إبراهيم بن عبد الواحد. هذا مقال أخذه أحد الأخوة من كتاب بيض طبقات الحنابلة. يقول إبراهيم بن عبد الواحد موصيا للضياء المقدسي، للضياء لوفاته 643، يعني اللي جاء بعد التدوين 400 سنة تقريبا، قال له حينما أراد أن يرحل لطلب الحديث والفقه والعلوم، قال له أكثر من قراءة القرآن ولا تترك، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. أكثر من قراءة القرآن ولا تترك، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. فهذا أخذ بهذه النصيحة واهتم بها غاية الاهتمام. يقول الضياء: فرأيت ذلك وجربته كثيرا، فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير، وإذا لم أقرأ لم يتيسر. إذن سبب سر نجاح الضياء المقدسي القرآن. فنحن نريد منكم أن تجعلوا الهم الأكبر هو قراءة القرآن، تدبر القرآن، العمل بمقتضى، لأن أفضل وقت تقضيه تقضيه مع الكتاب. ونحن بحاجة إلى الهمة. ابن القيم يقول: العلم والعمل توأمان أمهما علو الهمة، والجهل والبطالة توأمان أمهما إيثار الكسل. هذا من بدائع الفوائد. قصة الهدهد في قضية غيابه عن سليمان، كيف أنه هم أن يعاقبه، فكيف الذي يعرض عن كلام ربه. فإذا نريد أهم قضية في حياتنا خدمة الكتاب وخدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قد كلف النبي بتبليغ الحديث من أجل بيان القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وحينما نتعلم القرآن ونتعلم الحديث نتعلم معانيهما ونتعلم ما فيهما ونبث علومهما، فالكتاب والسنة هما منبع الدين وأصل الطريق المستقيم. في دراستنا نجعل العمل هو غايتنا في قضية نشر العلم، يعني لا نتعلم العلم لأجل العلم، إنما نتعلم العلم لأجل القربة إلى الله ولأجل العمل. والخطيب البغدادي: هل تحفظون وفاته؟ 463، عندكم فرض حفظ الوفيات. لي مقال في الشبكة العالمية بعنوان 463 وفاته، لي مقال بعنوان وفيات المحدثين، هام جدا لمن يعمل في التخريج، أنتم مطالبون به. لأن أي عالم نذكر لابد أن نأتي بوفاته. فالخطيب البغدادي المتوفى عام 63 و400 له كتاب اسمه اقتضاء العلم العمل، أي أن النتيجة من العلم العمل، فنحن نتعلم هذا العلم من أجل العمل، لا نتعلم العلم لأجل أن نأكل به دنيا. يقول سفيان الثوري: أقبح الرعية الذي يأكل الدنيا بالدين، أقبح الرعية الذي يأكل الدنيا بالدين. فنحن نريد أن نتعلم العلم من أجل ماذا؟ من أجل العمل، فنجعل هذا الشيء هو غايتنا. بالنسبة على عصرنا في هذا الفصل اللي إن شاء الله نريدكم تكونوا سعداء فيه، لا نريد هذه المادة تكون مكدرة للخواطر، متعبة للأبدان. غايتنا أن نتعاون فيما بيننا من أجل أن نضع يدا طيبة في خدمة هذا الدين، وأن الإنسان يترك أثرا، ومن أجل أن يبارك الإنسان له في علمه. فأنتم تعلمون أن بركة الرجل والمرأة تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من لغيه. والعالم قد يبارك له أكثر من غيره حينما تكون له ثلاثة جوانب: بأن يؤلف كتبا نافعة ينتفع بها، مثل ابن كثير ألف هذا الكتاب. شو اسم كتاب ابن كثير في مصطلح الحديث؟ اسم الباعث الحديث، مو باختصار علوم الحديث، الباعث الحديث اسم الكتاب اختصار علوم الحديث. هذا بما سنأخذه بقوة، أن المحقق حينما يحقق كتابا من كتب الحديث لا بد أن يسعى إلى اسم الكتاب. ولذا صحيح البخاري، شو اسم صحيح البخاري بالضبط؟ الجامع الصحيح. أي شيخ عمرو أنت ماذا تقول؟ أحسنت، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه. صحيح ابن خزيمة ما اسمه مختصر المختصر من المسند الصحيح. وهكذا كتاب ابن الصلاح المشهور بمقدمة ابن الصلاح، اسمه الحقيقي ما اسمه؟ لا مو النكت، هو النكت عليه. لابن الصلاح كتاب اسمه معرفة أنواع علم الحديث، لما طبع الطبع الأفضل سمته باسمه الحقيقي. اسم في التحقيق عندنا اسم الكتاب قضية في غاية الأهمية. صاحب هذا الكتاب، أنا حقيقة يعني نسيت اللي صرنا هاي الفرة أنك تتحدث يا شيخ عمر. لا مو عن التحقيق، الشاهد يعني، يعني احنا نجعل قلنا نجعل بالضبط. أحسنت، يعني أنت ابن كثير صاحب هذا الكتاب، لا يوجد واحد الآن له أثر مثله. صاحب هذا الكتاب له التفسير، كم طبع طبع التفسير؟ لا تجد مسجد إلا وفيه تفسير ابن كثير، لا تجد مكتبة إلا وفيها تفسير ابن كثير. لا يوجد الآن مسلم ويستغني عن تفسير ابن كثير أبدا. فشو إما أن يهيئ الله له كتبا نافعة ينتفع بها في حياته وينتفع بها بعد وفاته وتبقى عملا صالحا. وأنا شعاري في الحياة حتى تحفظوا قد تطالبون فيه: إن عظيم الهمة لا يقنع بملء وقته بالطاعات، إنما يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. إن عظيم الهمة لا يقنع بملء وقته بالطاعات، إنما يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. فإذا بركة العالم أن يهيئ الله له كتبا نافعة ينتفع بها في حياته، فيكون له الأجر والذكر الحسن والدعاء، وينتفع بها بعد وفاته بحيث لا تنقطع حسناته. لأن الإنسان من يموت بحاجة إلى ما تنقطع سيئاته معه، كما قال الغزالي ومن قبله غيره: أنا وجدتها للشاطب وجدت قبل الشاطب. قال الغزالي يقول: السعيد من مات وانقطعت سيئاته معه. فإحنا نريد إنسان، الله قال: والتفت الساق بالساق، معناه اجتمعت على الإنسان مصائب الدنيا مع مصائب الآخرة، والتفت الساق بالساق. فإحنا نريد الإنسان إذا ما تنقطع سيئاته معه، مو عند سيئات خليها فوق الأرض، إذا ما تفار تحت الأرض بقت سيئاته تدر عليه بالسيئات، لا. ونريد أيضا الإنسان يبقي أعمالا صالحة فوق الأرض بحيث ينتفع بها بعد وفاته. فابن كثير والحافظ ابن حجر والإمام النووي تركوا كتبا فرة نافعة جدا انتفع بها العلماء. ومنهم من يهيئ الله له تلاميذ يحملون علمهم وينقلونه للناس، مثل عندنا قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف بن ثقيف، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني، المولد عام 49 و100 والمتوفى عام 40 و200، عاش 91 سنة. هذا كان يطلب علم الرأي، وبعد أن طلب علم الرأي رأى في المنام أن دلوا نزل من السماء، يقول: فنظرت فيه ما بين المشرق والمغرب. يقول: فلما استيقظت من النوم ذهبت إلى أحد المعبرين فقال لي: إنك لن تبلغ المشرق والمغرب بالرأي، فعليك بالأثر فإنه يبلغك. لما ذهبت إلى ماليزيا، ماليزيا بعيدة جدا، يعني من قطر إلى ماليزيا 8 ساعات في الطائرة، سرعة 900 ميل للساعة. فوجد الصحيح البخاري، صحيح البخاري كم حديث قتيبة بن سعيد؟ 371 حديث. فربنا قد يهيئ للإنسان تلاميذ يحملون علمه ويتداولونه من جيل إلى جيل، فقد يبقى. وهناك من يجمع الله له بين طلاب يحملون علمه وينقلونه من جيل إلى جيل مع مؤلفات نافعة، كما وصل شيخ الإسلام ابن تيمية لما ترك ثروة علمية هائلة وترك طلاب حملوا علمه. لما حبس في القلعة وخرج بعد أن حبس حبسته الأولى، جاء إلى طلابه قال لهم ماذا عملتم؟ أمرهم بأن يؤلفوا. قال له ابن كثير أنا بدأت أجمع تفسير، أجمع به تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين. قال له ابن غيمان أجمع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات والعبادات. وهكذا يعني هو ألف مؤلفات عظيمة وهيئ الله له طلابا يحملون علمه. فنحن أيضا نريد في دراستنا هذه أن نتفقه وأن نتعلم من أجل أن نترك أثرا كبيرا. انظر الآن الذين يتخرجون من الجامعات سنويا قرابة 5000 في كل جامعة، لكن أين ثمرة هؤلاء؟ أين أثر هؤلاء؟ وهكذا. فنحن أيضا نريد حينما نبذل جهد وننظر الأموال التي نبذلها نحن في الدراسة وبذلت علينا من المال العام لابد أن نؤدي دورة. فعناصرنا في بحثنا هذه تتعلق بأن نتعلم كيف نخرج الأحاديث، لأنك الآن في مصيبة من الخطباء والوعاظ والمدرسين والعامة والنبذة وغيرهم، تجد الأحاديث الموضوعة والروايات المكتوبة قد طفحت يعني شيء عظيم جدا، وتجد هذه المؤلفات لمؤلفات أشخاص مشهورين وتجدها مليئة بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحاديث النبي مهم على الإنسان أن يتعلمها وأن يحفظها وأن يعرفها وأن يرعاها حق الرعاية وأن يوقرها غاية التوقير، فلا بد أن نتعلم كيف نخرج الأحاديث. وحينما نتعلم كيف نخرج الأحاديث سوف نتعلم كيف نحكم على الأحاديث، لا بد أن نحكم هذا الفن تخريجا ونقدا. قد يشق علينا الأمر قد يطول، لكن الإنسان عليه أن يعرف ما بحوله من طاقات وقدرات وعليه أن لا يقصر فيها. نتعلم أيضا كيف نحقق النصوص، وهذا فن شريف للأسف الشديد ضيعه الناس، تحقيق النصوص وضبطها وهي أمانة. الأمر الرابع نتعلمه كيف نكتب بحثا، وعلينا أن نعلم بأن ما نكتبه لا يرتفع عنه قلم التكليف. يعني أنا فرضنا ألف كتاب أو أحقق كتاب وتكلمت بكلام غير شرعي أو قدحت في إنسان، هذا الكتاب ما دام موجود فوق الأرض والناس تقرأ فيه يأتيني فيه إذا الوزر الوزر يجي مباشرة، وإذا شيء خير ونيتي مو زينة إذا أردت التسميع من سمع سمع الله به ومن يرأي يرأي الله به. يعني إذا شيء مو زين حاسب أنا، وإذا شيء زين أسأل عن ماذا؟ عن الإخلاص لله. فلذلك نتعلم أيضا التأليف، نتعلم النية في قضية التأليف، وندرك خطورة الطعن في الآخرين أو التلبيس، والعياذ بالله ما أكثر الذين يلبسون على الناس دينهم. فهذه الأشياء بإذن الله تعالى لديكم القدرة والطاقة على معرفتها، وأنتم لم تصلوا ما وصلتم إليه إلا ولديكم هذا الشيء. ربنا يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هو ظلوم ظلم نفسه لأنه ضيع الأمانة، أمانة القرآن وأمانة الحديث. شعبة بن الحجاج هذا واحد عراقي من أعظم من خدم الحديث، حتى يقول الشافعي رأيت كأنني أفجر بحرا فقدمت هذه المدينة أي بغداد فإذا شعبة بن الحجاج. يقول أخوف ما أخاف أن يدخلني الله به النار الحديث. ليش؟ يخشى أن يكون قد قصر به. فالله لما قال إنه كان ظلوما جهولا، نحن من أظلم الظالمين لأنفسنا حينما نقصر بأمانة القرآن، حينما نقصر بأمانة العلم، حينما نقصر بأمانة الآخرين. الآن الشهوات تنزل وتدخل إلى بيوتنا مواقع القبر، حيث قال لمن صلى الله عليه وسلم صعد إلى أطم من أطم المدينة وقال إني لأرى الفتن من خلال بيوتكم مواقع القبر. ماذا فسره العلماء؟ فسر العلماء القضية بالقضية القديمة، فتنة الصحابة والتقاتل بين الصحابة، هذا غير صحيح. المقصود بها هذه الشبكات العنكبوتية والخطوط الأثيرية التي دخلت. أنا لا أتحدث عن مثلث الدمار، لكن أتحدث ما هو واجبنا في قضية حماية الآخرين. واجبنا في حماية البيوت، واجبنا في ردها. الله قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لما الآن شياطين الإنس والجن متعاونون على إغراء الناس وعلى تواصل الناس، البيت مغلق 4-5 أقفال البيت، يسد البيت، وهذا يدخل شيطان الإنس إلى غرف النوم. وهكذا ربما الإنسان عند الجهاز ينسى شيء، يسجل ويصور وهكذا. فالشاهد إحنا ما هو موقفنا، لا سيما نحن طلاب علم، وقد يكون الإنسان طالب علم وفضل شريعة عندما يصير ويعيش في منطقة ولا يؤثر، وقد توعدنا طالبة علم تتعلم العلم وتأخذ أعلى الدرجات وتخرج من البيوتات وتصرف مئات الآلاف، أين أثرها في بيتها؟ أين أثرها مع أقربائها؟ فربنا قال إن الإنسان كان ظلوما، فالإنسان ظالم لنفسه لأنه لم يحطها حقا في بره. وإذا كان دس نفسه بالمعاصي فهذا لا يستحق الإمامة بالدين. ربنا قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. أنا لما أكون ظالم لنفسي كيف أصلح أن أرفع الظلم عن الآخرين؟ جهولة، ما معنى جهول؟ جهول يجهل بالقدرات المحيطة به. فنحن لدينا الآن إمكانيات وقدرات، ولدينا من النعيم الكبير الذي نسأل عنه الشيء الكثير، فنحن لابد أن نرعى حق الأمانة وننظر إلى الإمكانيات والوسائل المتاحة وأن نقوم للدين. يعني الآن أحاديث الموضوع اللي تشتهر على الواتساب وتشتهر على تويتر وتشتهر على الناس، خلص شير ما يندل الشيء صحيح أو مصحيح والعياذ بالله. وهذا حتى إذا صحيح شير بدون علم يحاسب، لأنه نشر شيئا لا يدري هل هو صواب أو لا. وربنا قال الرحمن فاسأل به خبيرا، إذا لم يكن خبير عن الله لا يحق له أن يتكلم ولا يحق له أن يقول على الله. ولذا الله جعل القول على الله من أعلى الإثم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حتى إذا قلت حق من غير علم فأنت آثم، لأنك تكلمت فيما لا حق لك به أن تتكلم. فنحن بنا حاجة أن نرفع الظلم عن أنفسنا ونرفع الظلم عن الآخرين، وعلينا أن نسعى لأن نرفع الجهل عن أنفسنا، وعلينا أن ننظر لهذه النعم ونعلم أن أي نعمة من النعم التي حولنا نستطيع أن نستخدمها ولا نستخدمها سوف نسأل عنها. والقاعدة ما لا تقول عن النعم، كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي ماذا؟ فهي بلية. كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، يعني أي نعمة من النعم عندنا، هاي نعمة الساعة ونعمة نعمة الورقة، أي نعمة من النعم إذا كانت لا تقربنا إلى الله فهي بلية ونحاسب عليها. فلا بد لنا أن نستشعر هذه النعم ولا بد أن نحطها في محلها. في سيرتنا هذه سنقف وقفات طويلة وعديدة على سير الناجحين. أنت بأمس الحاجة أن تقرأ سير القوم الذين قد نجحوا لتسير في سيرهم. ربنا جل شأنه قد ساق في سورة الأنعام 18 نبيا، ماذا بين ربنا؟ قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فنحن أيضا نقرأ سيار القوم ونسير على سيرهم وننظر كيف ساروا وكيف عملوا وكيف توصلوا إلى هذه القضية. خذ على سبيل المثال محمد بن إدريس الشافعي، وأنا عندي مخطط في قضية الكتب حتى لا تقع بخطأ فيما يتعلق بنسبة القول للشافعي أو للشافعية، هذه القضية في غاية الأهمية. فالإمام الشافعي رحمه الله واحد من أعاجيب الدنيا، انظر إليه الشافعي كيف أخذ العلم، لم يكتفي بأهل بلده، وله أسوة في قضية موسى والخضر حينما قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، وهو كان أعلم أهل الأرض، لما علم أن ثمة من لديه علم سعى. فربنا حينما ذكر هذه القصة حتى نعلم أن من النجاة من الفتن قضية العلم. شوف مدارس الفقه مهمة، شوف هاي مدارس الفقه تحفظوها، ولدينا في مدارس الحديث مدارس أصعب وأشد، سنقف عندها وقفة حينما نتحدث عن تباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والإعلال. مدرسة الفقه في المدينة كان فيها عمر بن الخطاب متوفى عام 23، وعثمان بن عفان متوفى 36، وعبد الله بن عمر متوفى عام 73، وعائشة رضي الله عنها، وعبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت. أخذ عن هؤلاء علماء المدينة عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عبيد الله، أحسنت، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود متوفى عام 98. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مؤدب عمر بن عبد العزيز، هذا أحد الفقهاء السبعة. وعروة بن الزبير قيل توفي عام 94 وقيل توفي عام 93. طبعا له مقولات عجيبة، يقول عروة بن الزبير يقول ما بر أباه من شد الطرف إليه. من أبيكم هذا الحي؟ قلتم بها ثميتين. يقول ما بر أباه من شد الطرف إليه. وعروة بن الزبير كان يتألف الناس على ماذا؟ على حديث رسول الله، وهو من أخذ القواعد عن أم المؤمنين عائشة في الحديث. عروة بن الزبير القاسم بن محمد متوفى عام 600، هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال لا أن يلقى الإنسان ربه جاهلا خير له من أن يقول على الله بغير علم. سعيد بن المسيب سيد التابعين توفي عام 93، هذا الذي يقول كنت أسير الأيام والليالي في طلب الحديث واحد. سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة، خالد بن زيد أحد الفقهاء سالم، عند هؤلاء هم الفقهاء السبعة. أخذ من هؤلاء التابعين تابعو التابعين. نافع مولى بن عمر أيضا من صغار التابعين. ربيع الري توفي، طبعا نافع ممن حمل علما كثيرا مع عبد الله بن عمر، وانتفع منه الإمام مالك أيضا. وربيع الري هذا كان ينفق في سبيل الله حتى أنه أنفق 40,000 دينار في نشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن شهاب الزهري توفي عام 24 و100 وقيل 25 و100 وقيل 23 و100. وابن شهاب الزهري أحد من دارت عليه السنة النبوية. يحيى بن سعيد القطان بالأنصاري، هذا يا شيخ عمر يحيى بن سعيد القطان بالأنصاري، القطان توفي عام 98 و100، وهذا من صغار التابعين توفي عام 44 و100 وقيل 45 و100 وقيل 46 و100. صلى عليه أبو جعفر المنصور، هذا توفي في الأنبار، صلى عليه أبو جعفر المنصور، هو وفي نفس اليوم مع يحيى بن سعيد الأنصاري هذا وليس القطان، لا في يحيى بن سعيد القطان توفي عام 98 و100. هذا استخدمه أبو جعفر ليقضي في العراق، فهو صاحب فقه. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، هذا احنا عندنا من أفضل الثلاثة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة توفي عام 31 و100 وقيل 30 و100. نقل عن هؤلاء من؟ عبد العزيز الدراوردي، عبد العزيز بن محمد الدراوردي توفي عام 87 و100، وعبد الله الصائغ، والإمام مالك بن أنس نجم السنن صاحب الموطأ. إبراهيم بن سعد، هذا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قيل 84 و800 وقيل 85 و100. إبراهيم بن محمد، نعم، وإبراهيم بن سعد، وهذا إبراهيم بن محمد أنا عبرت عنه هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي الشافعي، كان يعني يوثقه لكنه ضعيف عند أهل الحديث. إبراهيم بن سعد هذا من نسل عبد الرحمن بن عوف ابن أبي فديك إسماعيل بن أبي فديك. فالإمام الشافعي روى عن هؤلاء وهؤلاء عن الذين بعدهم. فيما يتعلق بفقه أهل مكة، معاذ بن جبل المتوفى عام 18، وهو حينما أسلم في ليلة العقبة كان عمره 18، يعني توفي وهو من عمر 34 سنة، ملأ الأرض علما وفضلا ونورا، صاحب المقول الذي يقول أنا أحتسب من نومتي كما أحتسب من قومتي. عبد الله بن عباس الحبر والبحر وترجمان القرآن، يقول عكرمة شهدت ابن عباس في منى يفسر القرآن آية آية، يفسر البقرة آية آية، لو رآه الروم لأسلموا جميعا. روى عن مدرسة المكيين عبيد الله عبيد بن عمير، عبيد بن عمير متوفى عام 74، ومجاهد بن جبر، طبعا مجاهد بن جبر المكي من ألمع التابعين فيما يتعلق بالتفسير، يقول عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أوقفه عند كل آية، إذا تقرأ يقول قرأت المصحف على ابن عباس 30 مرة. أكو منافاة بين المؤمنين؟ لا منافاة. فهو قد أخذ التفسير على ابن عباس 3 مرات، وأخذ التجويد والأحكام والصفات والمخارج 30 مرة، وهذا يدل على فضل عبد الله بن عباس وتفانيه في نشر العلم. عكرمة مولى ابن عباس توفي عن 500 وقيل 400، والصواب أنه توفي عن 400 وليس 500، بدليل أن الذي حينما مات عامر بن شراحيل الشعبي قال توفي اليوم أعلم أهل الأرض بالكتاب، لحدث تتعرف كيف ترجح لما يتيك أي شيء في خلاله، لأننا نريد في القضية العلمية أن الطالب لابد أن يحقق في كل قضية. فعامر الشعبي توفي عام 400 وعكرمة توفي قبله، فالراجح أن عكرمة توفي عام 400. هذا عكرمة ابن عمار مولى ابن عباس، وفي صحيح البخاري كان ابن عباس يقيد عكرمة بالكبل، كبل يقيد به من أجل أن يعلم الناس القرآن والفرائض، وكان يقول له أقرأ الناس القرآن، افتي الناس وأنا عون لك. لما توفي عبد الله بن عباس ورثه علي ابن عبد الله بن عباس، والد من؟ والد محمد، ومحمد والد من؟ والد عبد الله، والد عبد الله. من العبدلان هؤلاء يا محمد؟ من هذين المسلمين بن عبد الله؟ كلاهما اولاد محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. عيب على العراقي لا يعرف هذين. الأول عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، قال أبو العباس السفاح، والثاني عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس أبو جعفر المنصور. فمحمد بن علي له ولدان كلاهما سماه عبد الله تفاؤلا أن يسألون مثل عبد الله بن عباس، ففرق بينهما بالكنية، أحدهما سماه بأبي جعفر والآخر في النهبي أبي العباس. حينما صارت الخلافة بيد العباسيين، من كان أول في الخلافة؟ أبو العباس السفاح عام 132 للهجرة، بقي 4 سنوات ثم توفي ونال الخلافة في مثل هذه الأيام، في مثل هذه الأيام نال الخلافة بجعفر المنصور عام 36 و100، وهو الذي يقول ولدت في ذي الحجة وأبوي علي بالخلافة في ذي الحجة وأخشى أن أموت في ذي الحجة، فذهب إلى الحج ليحج في آخر حجة حجها، فدخل في مكان فوجد في الطريق مكتوب، دخل غرفة حتى يبيت فيها في بيت، يعني ما حتى ساكن، فوجد مكتوبا على الحائط أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنوك وأمر الله لا بد واقع، أبا جعفر هل كاهن أو منجم لك من حر المنية مانع. فخرج مغضبا وقال أين صاحب الدار؟ قال أما تستحي تسكننا في بيت سكنه الشعراء من قبل واتخذوا من جدرانه قطاتا فقال له أي شعراء يا أمير المؤمنين؟ هذا البيت لم يسكنه أحد من قبل، فعلم أنه قد تراءى، فدخل لم يجد كتابه، فعلم أنها آخر لحظاته. فقال لوزيره اكتب لولدنا المهدي. فأول ما كتب له: يا بني استدم النعمة بالشكر. فالنعمة التي عند الإنسان كيف يستديمها وكيف يطلب الزيادة؟ يطلبها بالشكر. شاهد حتى لا نغرق في العباسيين. عطاء بن أبي رباح من هذه المدرسة أيضا من التابعين، توفي عام 1500 وقيل عام 1400، وهذا إعجوبة، احفظوا هذه المقولة عن عطاء بن أبي رباح. سئل عطاء مرة عن مسألة من العلم فقال: لا أعلم فيها شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: اكتب رأيك. قال: إني أستحي من الله أن يدان لله في الأرض برأيي، إني أستحي من الله أن يدان لله في الأرض برأيي. فهذا واحد من أكابر التابعين وأصحاب الفضل. عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة في عام 17 من الخيار ومن الأفاضل. عمرو بن دينار، عندنا عمرو بن دينار وعندنا عبد الله ابن دينار، عمرو بن دينار. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، هذا يسمى أبو الزبير المكي. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، هذا ابن جريج من أول من صنف الحديث في البصرة، انتقل بعدها إلى البصرة. وإذا سمعتم الشيعة يقولون بأنها قد كان يرى المسعى، نعم، تزوج 70 امرأة مسعى، فلما حضرته الوفاء 60 من دنا بالحياة، فقال لأولاده: يا فلانة وفلانة وحدد 60 لا تتزوجوهن فإنهن كن زوجاتي زواج مسعى. وهذا ثابت. نعم، روى عن هؤلاء سعيد بن سالم القداح، وروى عنهم أيضا سفيان بن عيينة. هذا سفيان بن عيينة واحد من أعاجيب الدنيا، ولد عام 700 وتوفي عام 98، عاش 91 سنة أنفقها في طاعة الله تعالى. نعم، لا أحفظها، أي والله، بس سفيان بن عيينة ولد عام 700 وتوفي عام 98. أحيانا بعض الرواة، يعني سعيد بن سالم القداح ليس من الشهرة العالية، لكن ابن عيينة هذا عراقي كان في الكوفة ثم انتقل إلى مكة، حج 60 حجة. فكان في كل عام يقول: اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي بالبيت. فالعام الأخير الذي حج فيه استحيا من الله أن يقول مقالته، فكان عامه الذي قبض فيه. كان عالما بالقرآن حتى يقول تلميذه عبد الله بن وهب، قال: ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله من سفيان بن عيينة. وهو صاحب المقولة النورانية التي يقول فيها في تفسير قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قال: العدل أن تكون في السرائر مثل البواطن، والإحسان أن تكون في السرائر أفضل من البواطن. يا شيخ عمر، كيف أن الإنسان في البواطن يكون أفضل من السرائر؟ في البواطن أفضل من السرائر؟ أيه، يعمل أعمال في الباطن. لا يعمل. أحسنت. من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. إذا الإنسان عمله بهكذا ينمي بذرة الإخلاص في قلبه. كان علي بن حسين زين العابدين يقول محمد بن إسحاق يقول: كان ناس في المدينة يأتيهم الرزق لا يدرون من أين يأتيهم. فلما توفي زين العابدين انقطعت عنهم تلك الأثر. وقال مغسله: رأيت السواد في ظهره من كثرة ما يحمل في الليل لإخفاء صدقة السر. عندنا سفيان بن عيينة إذا واحد من عجيب الدنيا حفظا وإتقانا وعلما، أثرت فيه نصيحة، كما أننا هنا في هذا المجلس نتناصح ونتواصل فيما بيننا. يقول: لما بلغت 15 سنة قال لي والدي: يا بني قد ذهبت عنك شرائع الصبا، فافعل الخير تكن من أهله، فافعل الخير تكن من أهله. يقول: جاء جعلت وصية أبي هذه قبلة لي أحيد إليها ولا أحيد عنها. له أقوال نفيسة لو ذكرنا شيئا منها لطالب المقام، مثل ابن خالد الزنجهل أحد شيوخ البخاري أحد شيوخ الشافعي فقها وحديثا، لكن في صنعة الحديث ليس بقوي بل هو ضعيف عند أهل الحديث. داود بن عبد الرحمن عطار شيوخ البخاري ابن أبي رواد، عبد العزيز بن محمد بن أبي رواد أيضا هذا أحد شيوخ الشافعي. أما مدرسة اليمن معاذ بن جبل، باعتبار أن معاذ بن جبل ذهب إلى أين؟ ذهب إلى اليمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل قبله من؟ أبا موسى الأشعري، ثم أتبعه بمعاذ، فجعل كل واحد على إقليم. وفي صحيح البخاري في كتاب كتابة المرتدين أن معاذ بن جبل جاء إلى أبي موسى ففرش له وسادا يجلس وكان راكبا، فرأى رجلا موثقا قال ما هذا ما هذا؟ قال له إنه يهودي أسلم ثم ارتد فتهود. قال والله لا أنزل من دابتي حتى يقتل قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، فقتل. فلما نزل بدأ يتذاكران قيام الليل. بعدها أين مات معاذ بن جبل؟ معاذ بن جبل توفي عام 18 في طاعون عمواس، وكان هناك من؟ أبو عبيدة بن الجراح. وعمر بن الخطاب كان اجتمع مع كان تراسل مع أبا عبيدة مع أبي عبيدة أن يلتقيان بسيف منطقة. فلما ذهب عمر ليلتقي بأبي عبيدة في الشام خرج أبو عبيدة فالتقى بعمر خاجنا، قال له ماذا أخذ؟ قال فيها الطاعون. فأراد عمر أن يدخل فنهاه أبو عبيدة أن يدخل فيها الطاعون. ثم اختلف الصحابة، ثم جاء عبد الرحمن بن عوف بحديث إذا كان الطاعون في بلد فلا تدخلوها ومن كان فيها لا يأخذ منها، فقطع النزاع. الشاهد عمر بن الخطاب كان يحب أبا عبيدة حبا عظيما، وكاتبه قال له إني أريد أن أستشيرك بأشياء، أقدم إلي المدينة. هو أراد أن يقدم إلى المدينة من أجل أن لا يموت الطاعون. فعلم أبا عبيدة بذلك فكتب له بأنه يعيش حال حاله، المهم أنه قد توفي. أرسل له كتاب قال له أني أبقى ويصيبني ما يصيب جندي. فلما وصلت الرسالة لعمر وهو الرجل الغيور الشحم الطويل بكى، قيل له هل مات أبو عبيدة؟ قال كأن قدم. وهذا الشاعر يقول هذا من شواهد ابن عقيل، غير أن ركابنا لما اعتزلوا كان قدم. ما حافظ بدايته نسيت يعني هم أحباب اللي فارقون. الشاهد فقال كأن قدم. بعدها توفي أبو عبيدة صار مكانه من؟ معاذ بن جبل. فأرسل رسالة وفيها أما بعد فاحتسب يا أمير المؤمنين امرئا كان لله مخلصا وكان الله في نفسه عظيما وكان لأمة محمد أمينا، فإلى الله نحتسبه وعند الله ندخره. وبعدها بأيام أيضا معاذ بن جبل يرحمه الله قد استشهد بطاعون عمواس، لأن من كان في مكان فيها الطاعون يموت فله أجر شهيد إذا صبر على هذا. فالشافعي يرحمه الله تعالى روى من مدى الثمانين اللي كان فيها معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا، فكان المرسلون من قبل النبي علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري. السيرة مهمة يا أخوان، وأفضل ما تفقهون به السيرة صحيح البخاري، فأكفوا على صحيح البخاري. طاووس بن كيسان اليماني، طاووس بن كيسان اليماني هذا واحد من الفضلاء النجباء العلماء، وأيضا ممن نقل عن ابن هذين وحب بن منبه الصنعاني، وأخذ عن هؤلاء أبو أيوب مضرف بن مازن وهشام بن يوسف. هذا هشام بن يوسف الصنعاني توفي عام 97 و100 وكان قاضيا، لما نقول كان قاضيا معناه كان فقيها. وسفيان الثوري لما ذهب إلى صنعاء ليكتب الحديث أراد كاتبا فقدموا له يوسف. وعمر بن أبي سلمة صاحب الأوزاعي، ويحيى بن حسان صاحب الليث. أما في مدرسة أهل العراق كان فيها عبد الله بن مسعود المتوفى عام 230، وعلي بن أبي طالب الذي استشهد في الكوفة، وأنس بن مالك الذي كان في البصرة، وأبو موسى الأشعري. أخذ عن هذا علقمة النفعي، علقمة بن قيس النفعي، ومسروق الهمداني. هذا المسروق يقال له مسروق الأجدع. تحفظون غير اسم المسروق؟ مسروق الأجدع. هذا راح نضرب لكم مثال لقضية التحقيق اللي راح تتعلمه بإذن الله تعالى في رحلتنا في هذا الدرس. مسروق الأجدع، مسروق ابن الأجدع، هكذا اسمه. جاء في رواية من رواية مجالس عن عامر الشعبي أن عمر بن الخطاب لقي مسروقا فقال له ما اسمك؟ قال له أنا مسروق بن ليث. فقال له أنت مسروق بن عبد الرحمن، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع الشيطان، فباعتبار أنه غير اسمه إلى مسروق بن عبد الرحمن. يقول أساس بالرواية كما في الرواية، يقول عامر بن شرائح الشعبي فرأيت اسمه في ديوان الجند مسروق بن عبد الرحمن. هذا الرواية في إسنادها مجالد، مجالد بن سعيد وهو ضعيف. لو كان هذا السنة قوي لقلنا مسروق بن عبد الرحمن، لكن سنة ضعيف. هذا مسروق بن عبد الرحمن أو مسروق بن الأجدع على الصحيح، واحد من خيار التابعين فضلا وعلما. كان حينما يروي عن أمنا عائشة يقول حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات. شوفوا احنا نقول حبيب الله لما قدمت الشيخ عبد الله الأثري في كتاب الوجيز في عقيدة السلف، كتبت بالختم كذا وكذا من هجرة حبيب الله. فجاء لي حبذا أن نستأنف أن نحذفها. قلت له لا ضير فيها. قال يعني قلت خلاص لا ضير فيها، ثابت عن السلف. كان مسروق من الأجدع يقول هكذا فهي لا ضير فيها. هذا كان معظم لأمه عائشة كما نحن نعظمها ونحبها ونهتم بنشر علومها وبيان فضائلها. وكانت له بنت سماها بعائشة حبا لأمنا عائشة رضي الله عنها. وكان هذا الرجل يكثر الصيام والقيام، وكانت زوجه تجلس خلفه تبكي شفقة عليه مسروق. وكان يكثر الصيام فشق عليه الصيام صوم النافلة. فجاءت بنته عائشة قالت له اشرب الماء. قال لها يا بني اني صائم. قالت له اشرب الماء. قال لها يا بني اني صائم. في الثالثة شرب وافطر. فقالت له لماذا؟ قال لها لماذا جبرتيني على هذا؟ قالت له شفقة عليك. فقال لها إني أشفق على نفسي يوما كان مقداره 50,000 سنة. فمسروق هذا واحد من عجيب الدنيا حفظا وإتقانا وعلما وفضلا. وخلوا بالكم بأن قيام الليل يهون قيام يوم القيامة. يعني مسروق ما جاب من شيء. الله قال ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ماذا قال بعدها؟ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فدل على الأفضل ما يهون قيام يوم القيامة قيام الليل. مسروق والأسود النفعي وشريح القاضي وعبيدة اللي هو عبيدة بن عمرو السلماني نختصر قليلا، إبراهيم النفعي عن هؤلاء، سعيد بن جبير. سعيد بن جبير يعني معروف حتى شهد له أكابر الصحابة. والشعبي اللي هو عامر بن شراحيل الشعبي. يقول عامر بن شراحيل الشعبي إذا تعلمت علما فاكتبه، فإن لم تجد ما تكتبه به فاكتبه ولو على الحائط. والقاعدة تقول كل خبر ليس في القرطاس لا، وكل سط جاز الاثنين شاء. إلا ماذا نستثني من هذه المقولة؟ ماذا نستثني؟ هذا العام مخصوص إلا القرآن ربما قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الحسن ابن أبي الحسن البصري واحد من عجيب الدنيا، توفي 1900، صاحب الأقوال النفيسة. لماذا الحسن البصري أقواله عجيبة؟ وبعضهم قال بأن أقواله تشبه كلام الأنبياء. لماذا؟ مستر حفظ القرآن وحفظ التفسير في آل واحد. فسير سيرة وحد حذرة هذا العلم الكبير. ابن سيرين أيضا نقل عن هؤلاء محمد بن سيرين. محمد بن سيرين من يعني من التابعين الذين قعدوا قواعد علم الحديث، وهو صاحب منزلة عظيم جدا ومكانة كبيرة. هو الذي غسل مالك بن أنس، أوصى مالك بن أنس أن يغسله محمد بن سيرين. وهذا الذي يقول عيرت إنسانا بذنب فلم أمس حتى عير الإنسان بفقر. وبعد هذا الشيء عند زياد سقطت فأرة في زياد ما يندل بها منهم فشب زياد كله فافتقر وأوتين وسجن. قتادة الله أكبر قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب المتوفى عام 710 من حفاظ الدنيا واحد من حفاظ الحديث وأقواله في التفسير من أعلى الأقوال وأحسنها وأعظمها ومر المرف أعطى لأحد طلابه المصحف قال له استمع فقرأ عليه سورة البقرة كاملة فلم يخل منها حرفا واحدة ثم قال له إني لصحيفة سليمان بن قيس اليشجري لأحفظ منها من سورة البقرة وكان إذا أمسك شيء إذن يحفظه يأخذه العويل والزويل حتى يحفظه ويقول إذا هممت على فعل خير ثم تركته فاحذر أن تكون ممن كره الله له هذا الفعل ولو أراد الخروج لا أعد له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين فله أقوال عجيبة أبو الخطاب. حماد بن أبي سليمان الأعمش سليمان بن مهران الأعمش وعنها لابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى طبعا هذا في الفقه قوي لكنه في الحديث ضعيف. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبوه عبد الرحمن بن أبي ليلى فقه خرج له البخاري. محمد في الحديث ضعيف في القضاء قوي كان قاضيا لأي خليفة من الخلفاء لأبي جعفر المنصور وأبو جعفر لما تزوج أروى اشترطت عليه بالعقد أن لا يتزوج عليها فلما جاءه والي الموصل وأتى معهم بفتاة مضيئة وقدمها لأبي جعفر للزواج أراد أن يتزوج تذكر الشرط فأرسل إلى هذا الرجل فقال يا أمير المؤمنين مثنى وثلاثة وأربعة هذا الشرط لا يلزم فإحدى النساء أشارت إلى أروى أن تطلب فتوى أبي حنيفة في هذا فأرسل أبو جعفر إلى أبي حنيفة فقال حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفرج. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه والإمام الكبير والعلم الهيب صاحب المعرفة الواسعة وصاحب الروايات الكثيرة روى عنه من أهل الحديث خلق الكثير سفيان بن سعيد بن جنادة بن مسروق الثوري يقول أحد طلابه يقول بعد أن توفي سفيان رأيته في الجنة يطير من نخلة إلى نخلة وهو يقرأ الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العالم. وهذا صاحب المقولة يقول بئس يعني يقول أقبح الرعية الذي يأكل الدنيا بالدين. شلون واحد يريد يتعلم العلم من أجل الدنيا أو يلبس عمامة من أجل الدنيا أو هكذا والعياذ بالله. وقال زينوا الحديث بأنفسكم ولا تتزينوا بالحديث. كيف مات سفيان؟ يعني هذا دعاه أبو جعفر لماذا؟ للقضاء فأبى ودعا أبو حنيفة فأبى فضربه ودعا سفيان أراد أن يقتله ثم هرب منه واشتغل عاملا أين في البصرة ثم ذهب إلى اليمن ثم ذهب إلى مكة. فلما كان سفيان في مكة وجاء أبو جعفر ليدخل قال له القراء يا أبا سعيد هل تعرف من نحن؟ قال أنتم القراء والحفظة والمحدثين وأهل الفقه. قال له لقد بلغنا أن أبا جعفر سيقدم للحج هذا العام فلئن أمسكك سوف يأخذ بنا قتلا وضربا وصلبا. كان شديد أبو جعفر المنصور حتى من راضي الحج ابن المهدي قال له لو عفوت عن سفيان قال له لا يا بني إن مهابة أمير المؤمنين ينبغي أن تكون عند الفقهاء والعامة. فالشاهد قال له ادعو يا سفيان على أبي جعفر أن لا يدخل مكة فرفض وألح عليه. لكن أبو جعفر قبل أن يصل مكة أرسل مالها الخشبات اللي يطلب بيها ويعاقب بيها. فلما علم سفيان بهذا ذهب إلى الركن اليماني وقال برئت منها إن دخلها فدعا الله لا يدخل مكة. فأبو جعفر لما وصل باب مكة توفي عند الباب، ولا يزال قبره معروفا عند أحد أبواب مكة. رحم الله سفيان ورحم الله أبا جعفر. شريك النخعي هو شريك بن عبد الله القاضي، هو فقيه لكنه أيضا في صنعة الحديث ضعيف عندنا. عن هؤلاء وكيع بن الجراح الرؤاسي، هذا وكيع كان مدرسة وله مؤلفات منها الزهد لوكيع. أبو أسامة الكوفي، هذا اسمه حماد ابن أسامة، توفي عام 1200. محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وتلميذه وخطيبه. إسماعيل بن علي، إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم ابن علي. عبد الوهاب بن عبد المجيد ثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي. شوف عن هؤلاء، أخذ عن هؤلاء تلاميذ الشافعي البويطي. البويطي نسبة يعني البوطي لما كان ينتسب البوطي، الصواب يقال البويطي اللي هي منطقة بين الحدود السورية والحدود التركية. الربيع المرادي نقل من الشافعي وقال الربيع: جالست الشافعية 30 سنة فما شربت الماء أمامه مهابة منه. وكان الشافعي يحبه ويقدمه، قال: لو استطعت أن أطعمك العلم لأطعمتكهم. المزني هو الذي روى كتب الشافعي، حرملة روى كتب الشافعي، يونس بن عبد الأعلى، محمد بن عبد الحكم، الربيع الجيزي اللي هو المصري، وروى عن هؤلاء الزعفراني. أيضا الزعفرانية كانت تسمى المخرم، وكانت الزعفرانية معقل أهل السنة في بغداد كما قال الإمام أحمد بن حنبل في زمانه. والكرابيسي وأبو ثور والإمام المبجل أحمد بن حنبل. حتى الإمام أحمد بن حنبل ماذا قال لطلابه؟ قال: ما لم تجد لي فيه قولا فخذوه بقول الشافعي. بإذن الله تعالى نتحدث أيضا عن كتب الشافع، كيف أن الشافع ألف الكتاب الأم، وكيف هذا الكتاب قدم، حتى لا نخلط بقضية الفرق بين قول الشافعي وقول غيره. في دراستنا قلنا نقف عند أهل النجاح الشافع مثلا، نقف مع البخاري وكتاب البخاري ونجاح الإمام البخاري، وكيف أنه بذل وتفانى وجد حتى نال ما نال. نقف أيضا عند أشخاص كان لهم تأثير، عن ممن أثر بالبخاري، من عبد الله بن مبارك أثر في البخاري تأثيرا عظيما، حتى أن البخاري في بداية شبيبته قرأ كتب ابن المبارك جميعها. ابن المبارك توفي عام 81 و100. من منكم يحفظ له قول؟ أي قول؟ له أقوال نفيسة من أقواله المشهورة، يقول: لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث الأم، أفضل من بث العلم لأمة محمد. لا أعلم درجة بعد النبوة أفضل من بث العلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم لأمة محمد. وممن تأثر به أيضا شيخ البخاري إسحاق بن راهوي، إسحاق بن راهوي متوفى عام 37 و100، وهو أول من ألف بالأربعين، له كتاب اسمه الأربعون في الجهاد، ثم تسلسل العلماء بالتأليف بالأربعين. في دراستنا نعرج على معاصرين قد أبدعوا، لدينا المعاصرين اللي أبدعوا الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، له من العمر 36 عام، لكن هذا رجل عجيب ملأ الأرض علما وفضلا ونورا، ويستحق أن يلقب بلقب العلامة الحافظ لعلمه وحفظه وضبطه وإتقانه مع حسن أسلوبه وانتشار محاضراته حتى تجد على الأجهزة الذكية تطبيق يسمى بتطبيق الطريف. وله دروس معروفة، تابعوا هذا الرجل، له صفحة أيضا، له صفحات متعددة وله موقع. فعلم هذا الرجل علم غزير، وهو من أهل الحديث، له كتب في علم الحديث في غاية الجودة والإتقان. نحتاج أيضا إلى قضية الترقي بالعلم، وأن الإنسان لا يقنع بشيء، بل الإنسان يطلب الأشياء جميعها، وأن الإنسان يطلب العلم جميعه، ولا يشبع المؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. لما نتعلم التخريج ستمر علينا قضية معرفة الكتب التي نخرج منها، فلا بد كل كتاب أن نتعرف على منهجه وطريقته، نتعرف على موارده ونتعرف على مصادره. يعني هذا الكتاب اسم النكت على كتاب ابن الصلاح، النكت على كتاب ابن الصلاح، يعني لا بد أن نعرف شنو كتاب ابن الصلاح ونكت العراق. طبعا أول مرة يطبع الكتاب على اسمه الصحيح، طبع من قبل. وهنا في أسباب إعادة طبع الكتاب بيان الأخطاء الواردة في الطبعات السابقة، حتى تعرف أن التحقيق لا يكون فيه فقط في المخطوطات، بل حتى في الكتب التي لم تحقق تحقيقا علميا رصينا. فهذه في الصفحات بيان الأخطاء الواردة في الطبعات الأخرى. فإذا لم تعرف النكت، أول محافظ من حجر عدد من الكتاب سميت بالنكت، وتعرف ما هو كتاب ابن الصلاح، لا بد أن تتعرف ما الكتب التي اعتنت بكتاب ابن الصلاح من بعده، وما الكتب التي اعتمد عليها ابن الصلاح من قبل. مش نحتاج نعرف المؤصنفات التي قد نشأت تدريجيا في هذا العلم، أول مصنف في هذا العلم ثم اللي جاء بعد من وكيف وهكذا. ويبقى حاجة نتعرف إلى الكتب ونتعرف إلى موارد صاحب الكتاب ومن استقى منه هذا الكتاب. تمر علينا أمثلة متعددة جدا، فإحنا الطريق سيطول قليلا بسبب أننا لابد أن نتعرف إلى كل كتاب من الكتب، ولا نجعل هذه معضلة ليس أمامنا مستحيل، بل نقرأ ونجد ونثابر وننظر هذه الكتب كتاب كتاب، ننظر في مقدمة الكتاب، ننظر في بهارة الكتاب، حتى كل كتاب نتوصل إلى نافي. نقد الأسانيد للأسف الشديد، يعني أنتم أسف باعتبار طلاب ماجستير من تعرفون يحكم على الأحاديث كحكم؟ هل تعرفون أحد؟ لا لا، إحنا كأسة يعني أسف مثلا في بلد كارم يحكمون على الأحاديث من الأحياء المعاصرين في بلد في بلد في هذا البلد مثلا. لا أترك حضر، ثاني رجل طالب علم مبتدئ أولا، وأنا يعني تعلمت الحديث لأجل القرآن، يعني همة الكبرى الأولى والأخيرة تعلم القرآن، وأنا طالب علم على طريق النجاة. بس فضلعني خالد غوث كلمني عن الذين يحكمون، قد تقول لا أعرف ما صحيح. فإذا الذين يجهلون هذا الفن كثر، والذين يقصرون فيه أكثر، والمسؤولية كبيرة، والقاعدة الفقهية أن الشيء إذا تعين لا يوجد من يقوم به يتحول إلى فرض عين على كل طالب علم، فلا بد من التعرف على هذا الشيء. الأمر اللي أريده أيضا طالب العلم أن يهتم بغاية اهتمام قضية تحقيق كل معلومة. يعني سمعت يوم أمس الدكتور هشام مداح التوفي، لو ما سمعت يوم أمس معلومة، يعني أنا شخص خبرني ويجي شخص آخر قال لي هذا مؤكد الخبر، ومع ذلك مستحيل. وبعدين يعني توصلت أنا غير صحيح عن طريق أحد الموظفين في المستشفى السحالية الموجود عندنا من المستشفى يعمل. فالقصد يعني طالب العلم لا يأخذ المعلومة هكذا يسلم بها مباشرة، ولا يأخذ قضية ينقلها هكذا، لا بد أن يحقق من كل معلومة، لأن هذا دين نسأل عنه. مناهج التحقيق مهم جدا. هذا الكتاب راح يبقى عند الشيخ عمر، لأن هو البحث اللي عنده صفحة 424 بعض الصفحات يحتاجها. بالنسبة للمؤلفات هذه التحقيقات في مؤلفات محقق هذا الكتاب، هل تتعرفون عن المنهج اللي يصير عليه؟ لأنه ربما تسألونني أو أسألكم عن بعض الأشياء المتعلقة، فحتى يصير عندكم فد معرفة قريبة في المنهج الصحيح والمنهج الدقيق في قضية التخريج. نفسي راح يمر عندنا بالتخريج لما نخرج كيف نرتب بالتخريج، عندنا تحدي هذا نخرج ونريد نرتب المصادر كيف نرتبها. نعم. لما نخرج يعني نقول أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان. جيد، حسب الصحة. جيد. زين إذا عدنا مثلا عدنا مثل الموطأ وعدنا مثل مسند أحمد، يا أهلا قدم مسند أحمد، مسند أحمد صح الموطأ، جميع ما في الموطأ صحيح، عرفت؟ فإذا رحنا خفحنا ونحكم بأن التخريج يكون على طريق الوفيات، لأن الطرق الأخرى طرق مضطربة ولا تصح. فإحنا نريد ندرس يعني المناهج حتى نحقق في كل قضية من قضايا العلمية. إحنا لسه مناقش إن شاء الله الاثنين القادم، والحمد لله يعني من فعل الخير أن أول رسالة ناقشها رسالة متقنة جدا الحمد لله. أول طالب أشرفت عليه، أيضا طالب ما شاء الله في غاية الجودة والإتقان، وأنتم إن شاء الله أيضا مستقبل تزاخر بإذن الله تعالى. لكن إذا ناقشنا في قابل أيام الطالب لا يخرج على الوفيات لا نقبل، نريد التخرج أن يكون على الوفيات لأمور متعددة جدا. أنا حتى باحثها مع مؤسسات ضخمة ناقشوني في هذا الأمر، ثم عادوا إلى ما ذهبت إليه. فيما يتعلق بقضية البحوث، هذه البحوث أنا طبيعتي في تدريسي للمراحل الأولية لا أكلف الطالب بالبحث أبدا، وربما الأخوة إذا درستهم يعلمون هذا الشيء، فما لا أريد أن أرفض الطالب، لكن هاي مادتنا اللي إحنا ندرسها هي لا بد أن يكون فيها جزء عملي. فإحنا نأخذ من أول محاضرة نأخذ هذه المواد والطلاب بالخيار، الطلاب بالخيار كل طالب يأخذ موضوع من هذه المواد، ولا أريد بحث فقط منقول أو بحث، لأنه أنا الطالب نجيب نسأل عن القضية في غاية التدقيق والتطويل. فإذا الطالب حيث لما يكتب شيء يكتب في الشيء من عرق جبينه ينتفع به ويفهم، لا أريده أن يقول لا يعرف ماذا يخرج من فيه أو يكتب ولا يدري ماذا يحط يمينه، أريده أن يكتب كتابة يسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن تكون غاية الباحث وغاية الكاتب، أنه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. وربنا قال ولا ينبئك مثل خبير، فالإنسان لما يتحدث عن الله يكون صاحب خبرة صاحب علم، ويسعى في أن يكتب ويبحث ليقدم لنفسه. القرطبي كلكم تعرفون تفسيره، قال ألفته تذكرة لنفسي وذخيرة لي عند ربي يوم رمسي. ما معنى يوم رمسي؟ يوم دفن. أما صديق حسن خان القنوتي في كتابه عون الباري، له كتاب اسمه عون الباري، شرح به مختصر صحيح البخاري التجريد الصريح لأهل الجاهل، قال وأرجو أن يكون ذخيرة لي حينما أزرج في أكفاني ويبقى عملا صالحا متقبلا بعد وفاته. فالذي طالب حينما يكتب كتابة يكتب كتابة ينتفع. شلون أسلح الورقة؟ يعني هاي هيك ورقة تخذتوها بالعافية عليكم. أي واحد يسعى إلى نشر هذه المعلومات، يسعى الإنسان نشر هذه المعلومات، وكيف هذا المثال لشخص نجح. فإحنا بمثل حاجة أن ندرس هؤلاء.